ليس في يوم الجمعة في وقت الظهيرة وقت نهي. طبعا من المعلوم أن وقت النهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، فإذا زالت ذهب وقت النهي. يوم الجمعة ما في وقت نهي، والدليل على هذا هو ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث من حيث دلالة أولا هذا منسوب إلى أولا هذا أن عمر مطلع على هذا الشيء وهو خليفة راشد، والأمر الثاني هذا بمحضر من الصحابة وأنهم كانوا يفعلون ذلك، فيكون هذا بمثابة الإجماع. فإذا يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي وابن تيمية وابن القيم. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في حديث سلمان، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث سلمان أنه صلى حتى يخرج الإمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يجعل حدا لنهاية الصلاة إلا بخروج الإمام، فدل على أن ليس هناك وقت النهي في يوم الجمعة. وفي هذا الخبر أنه لا يجب الترديد مع المؤذن، أنه لا يجب الترديد مع المؤذن، وقد جاء الأمر بالترديد مع المؤذن بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكن هذا ليس على الوجوب، والدليل على هذا هذا الخبر، وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع المؤذن يقول الله أكبر فقال على الفطرة، سمع واحد يقول عفوا الله أكبر فقال على الفطرة، ثم عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذا الخبر أنه ما ردد مع المؤذن، هذا ظاهر هذا الخبر. فإذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بالكلام في يوم الجمعة عندما يخرج الإمام إلى أن يبدأ، فإذا بدأ بالخطوة هنا لا يجوز الكلام، فكما قال تعالى: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصرفنا. فليس هناك حد لنهاية الكلام إلا ببداية الخطيب، ليس بخروج الخطيب وإنما ببداية خطبة الخطيب. ولذلك قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن نضر وهو سالم، أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، وهو ثقة جليل من الطبقة الخامسة من زوار التابعين، عن مالك بن أبي عامر. ومالك بن أبي عامر هذا جد الإمام مالك، مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ. نعم. وتوفي نحو 74، توفي نحو 74 وهو من كبار التابعين. أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا. كان عثمان يأمر بهذا، يقول في خطبته: استمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. نعم، يعني أن الإنسان حتى لو كان لم يسمع، أو حتى لو كان لا يسمع خطبة الخطيب، فإذا أنصت يقول له مثل ما للسامع، ولكن لا يجب عليه أن ينصت. إذا كان ما يسمع لا يجب عليه أن ينصت، والله أعلم. قال: فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. أيضا يقول هذا في خطبته: ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ويخذونه وأن قد استوت فيكبر. فكان رضي الله عنه يرسل الرجال حتى يسوون الصفوف، فإذا سويت الصفوف فهنا كان بعد ذلك يكبر. نعم، هذا الإسناد صحيح إلى عثمان رضي الله عنه، نعم. وبالنسبة للمسألة أن لا يجب عليه أن ينصت إذا كان لا يسمع، يعني قد يكون هذا فيه نظر، أنا وإن قلت هذا، لكن قد يكون فيه نظر، فالذي ينظر أن ينصت كما قال عثمان، لأن أيضا لو تكلم قد يشوش على غيره ممن يسمع، فبالتالي ينشغل الناس عن سماع خطبة الخطيب، فالذي ينظر له والله أعلم أن ينصت حتى لو كان لا يسمع. نعم. قال مالك عن نافع: وتقدم لنافع ثقة جليل توفي عن 7400 خرج له الجماعة، أن عبد الله بن عمر ورجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصدهما أن اصمتا. لم يتكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، لكن الذي يبدو حتى الحركة أنها لا تجوز، يعني الحركة إذا كان فيها كالحركة تعبر عن الكلام مثل ما فعل ابن عمر هنا، لأن قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، فأيضا لا يجوز حتى مس الحصى من باب العبث لا يجوز. فالذي ينظر وطالب في مثل هذه الحالة أنا لو تكلم أحد يترك حتى أنه ينكر عليه بعد ما تنتهي الصلاة أو بعد نهاية الخطبة أو بعد الخطبة الأولى إن كان هذا حصل في الخطبة الأولى. نعم. قال وعن مالك أنه بلغ أحنا رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. نعم. تشميت عاطس لا يجوز في أثناء الخطبة مثل الصلاة، طبعا العاطس يحمد الله لكن لا يشمت، فمثل الصلاة إذا عطس الإنسان يحمد الله ولا يشمت من قبل الآخرين. وعن مالك وعقل عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قال قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. نعم، إذا انتهى من الخطبة خلاص لا بأس أن يتكلم إلى أن يكبر الإمام فلا بأس بذلك. نعم. تفضل. باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. تقدم في بداية قراءتنا لهذا الكتاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا الإدراك على قسمين إما إدراك حسي أو إدراك شرعي. الإدراك الحسي حتى يكون بدون ركعة، يعني جئت والإمام بالتشهد تكون أدركت، لكن إدراكا حسيا هذا ليس شرعيا، شرعي ما يكون إلا بركعة. ثم الشرع أنواع، إدراك لوقت الصلاة هذا نوع، والنوع الثاني إدراك لحكم الصلاة، والثالث إدراك لفضل الصلاة. أما إدراك لوقت الصلاة هذا واضح، إذا صليت ركعة قبل تطلع الشمس فقد أدركت وقت صلاة الفجر كما جاء في نفس الحديث. وأما إدراك حكم الصلاة فمثل الجمعة، إذا أدركت ركعة تكون أدركت الصلاة فتضم إليها أخرى فقط ما تصلي ظهر. ولذلك لو أن المسافر أدرك خلف المقيم ركعة عليها أن يتم الصلاة، لكن لو ما أدرك إلا دون ركعة فلا يتم الصلاة وإنما يصلي قصر، لأنه ما أدرك شيء من الصلاة في الإدراك الشرعي. نعم. أما أدراك فضل ففضل الجماعة، فضل الجماعة ما يدرك أيضا إلا بإدراك ركعة. نعم. قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال قال مالك الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم لما أو يفوغ لما من صلاة أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفوغ لما من صلاة فإنه حق إلي أن يسجد صلاة ظهر أربعة. مالك فصل رحمه الله في هذه المسألة إن كان يستطيع أن يسجد بعد رفع الإمام فهنا لا بأس وهذا يحصل أحيانا الإنسان ما يجد له مكان فإما أن يسجد على ظهر المقابل وإذا ما أمكن ينتظر حتى يرفع المقابل أو الإمام ثم هو يسجد ثم يلحق بالإمام وبالتالي يسلم مع الإمام. وأما الذي لا يستطيع حتى أيضا أن يركع فيقول الإمام مالك إن في هذه الحالة أن يعيد أو أحب إليه أن يبتدى الصلاة ظهرا أربعة لأنه فأنهما أدرك شيئا من الصلاة في مثل هذه الحالة. نعم. ثم قال ما باب ما جاء في من رأف يوم الجمعة أو عفوا ما في باب ما جاء في من رأف يوم الجمعة. قال مالك من رأف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة من يصلي أربعة. هذا واضح أنا ما أدرك شيء. قال مالك الذي يركع وكعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام ركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. طبعا هذا فيه تفصيل إن كان أدرك ركعة مع الإمام ثم احتاج إلى حركة يسيرة مثلا يعني المغسل أمامه لو افترضنا وغسل أنفه وهو لم يترك جهة القبلة غسل أنفه يعني حركة يسيرة فهذا يعتبر مدرك مع الإمام. نعم. وأما إذا كان ذهب وخرج وترك القبلة ومشى وما شابه ذلك فلا شك أن هذا تكون ركعة سابقة بطلا وبالتالي عليه أن يبتدى صلاة من جديد. بعض السلف كان يقول بهذا أنه يبني كما قال الإمام مالك لكن هذا فيه نظر كما تقدم. نعم. لعلنا نقف عند هنا. الأخوة لهم سؤال؟ نعم يا شيخ. أحد الأخوان يسأل عن حديث الحسن إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته. هذا موصل مغسل الحسن كما قال الإمام أحمد أنها يعني ضعيفة ولم جاء تعب لكن فيها نظر يعني هذا القول بهذا هذا فيه نظر. نعم. والخطبة استماع الخطبة مدى الصلاة فكما أن الصلاة لا يشمته فكذلك لكن رد السلام الأقرب أنه يرد السلام كما ربنا بشيء عن إبراهيم النفع أنهم كانوا يردون السلام فمثل الصلاة إذا سلم عليك الإنسان بالصلاة ترد عليه إشارة فهنا ترد عليه كلاما لأن لا شك عليك الخطبة وإن كانت مدى الصلاة لكن ليست حومة مثل حومة الصلاة. أما التشميت لا. نعم. ومعلوم أن رد السلام أكد من التشميت. نعم. السؤال الثاني عن ما ورد عن إبراهيم النخعي هو الذي ذكرته شيخ أبو قليل. اي نعم. كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب ويشمتون العاطس. والله أما الشطر الأول فنعم مثل الصلاة كما تقدم ظاهر وأما الشطر الثاني لا في نظر هو التشميت في نظر ولا شك الصلاة أعظم من الخطبة ومع ذلك لا يشمت الإنسان. يسأل عن صحة الله يحفظك يا شيخ. والله ما أجعلك عن إسناده وعندنا في شيء ولعل يراجع. ويقول إذا كان في خارج المسجد ساعيا من الخطبة هل ينصت؟ ويسمع كان يسمع الخطيب هل ينصت؟ أما إذا كان لا يسمع الخطيب لا يعني إذا كان لا يسمع الخطيب وهو خارج جاي يمشي هنا لا ما يلزمه. أما إذا كان هو في المسجد ولا يسمع الخطيب فكما تقدم الأفضل أنه ينصت لو كان ما يسمع. شيخ بعض أهل العلم يمنع الكلام ما بين الخطبتين في السكتة قال إن هذا كالسكوت للنفس لتراد النفس فيمنع من هذا. لا هذا كلام ما في نظر لأن الإنسان إنما ممنوع عن الكلام أثناء خطبة الخطيب ولا عن الخطيب ما يخطب نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. الآن للأذان الانتهاء عن البيع، لو أذن المؤذن في الحي جيد شيخ الحي مؤذن آخر في حي آخر لم يؤذن إلى الآن، الذي يبيع عند المسجد الثاني هل هو ملزم بالأذان الأول في حي القبلي أم في المسجد الذي هو عنده؟ لا هو ملزم بالمسجد اللي عنده، لكن مو بالعبرة بمؤذن يعني المنطقة، سو لو أذن الأول ينتهي عن البيع حتى لو لم يؤذن مسجد الحي. هو الواجب عليه الصلاة، فهو بيصلي في المسجد مو ملزم بالثاني، يعني قد يصلي والأول بعد ما صلى ملزم بالمسجد اللي هو يريد أن يذهب إليه، المسجد اللي عنده فما يلزمه. صلى الله عليه. شيخ تخريج ما يروى من آثار أنا بعض الصحابة مثل ابن عمر ما ذكر في الأوسط في المنذر آثار عن أكثر من صحابي فيما ذكر عن ابن عمر أنها رعف أو أنها صابه قلس فانصرف وتوضى ورجع، أو أنها لعرف أنه صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما رجع وأكمل وأكمل بنى على ما تقدم. نعم إيه نعم يكون اجتهاد من الله فضل اجتهاد من نعم، يعني لا شك ان الصحابة يؤخذ بأقوالهم واجتهاداتهم، لكن اذا خالفت النص فلا شك النص مقدم، فهذا اجتهاد من رضي الله عنه. نعم الله يراك شيخ غفر الله لك. امين. اما يستدل بهذه الحديث حديث الرعاف على انتقاض الوضوء بخروج الدم؟ لا لا يستدل، لا لان ما فيها هذا، ما فيها أن الوضوء انتقص، يعني إنسان تعب إذا كان يضعف أنفه يحتاج لأن يحصل هذا الدم ولا يتعب ثيابه تصاب بهذا الدم وكذا وكذا. يلوث يلوث المسجد أيضا. كيف؟ أقول يلوث المسجد أيضا. هذا يلوث نعم لا شك إن تلوث المسجد، فالصواب أن خروج الدم ليس بناقص إلا إذا كان طبعا من السبيلين. أثابك الله. آمين. هذا سؤال يا شيخ عن حديث الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا هذا ضعيف، لا ضعيف هذا. وهذا يسأل يا شيخ إدراك التشهد هل يكمل الجمعة، هل يكمل الجمعة بعده أم يستأنف ظهرا؟ لا يصلي ظهرا، إذا كما تقدم الجمعة تدرك وغيرها كما تقدم بإدراك ركعة، هذا ما أدرك ركعة، فإذا رفع الإمام من الركوع خلاص من الوقوع من الوقعة الأخيرة يكون ما أدرك الصلاة الإدراك الشرعي. شيخ ما يروى عن أحد التابعين أنه سمع أبا موسى يخطب فدعا لعمر وأبي بكر فأنكر عليه هذا التابعي وأظنه الشيخ ضمرة بن محسن، فأنكر عليه عمر تقديم نفسه على أبي بكر. أبي بكر إيه نعم. نعم. هذا ثابت هذا. ما يؤخذ منها الدعاء يعني لأئمة للمسلمين أئمة المسلمين؟ ولا ما بس يدعى، لكن لا يكون يعني شيء راتب وشيء لازم. لا شيء راتب وشيء لازم هذا يحتاج إلى دليل واضح وبين. يقول هذا كان معهود يعني. بعضهم استدل بهذا. يقول لا معهود. يعني كان أبو موسى فعل أحيانا. يعني كان يفعله يعني ما يلزم. أقره عمر وأنكر عليه تقديم نفسه على أبي بكر. ليه يعني لا شك أبو بكر أفضل من عمر، فكيف يذكر عمر ولا يذكر أبو بكر؟ فهو أعلى من الباب عمر أنكر عليه رضي الله عنه، ولا أنكر أن يعني أن لابد أن يذكره. لا أحسن الله إليك. نعم يا شيخ أحد الأخوان يسأل عن الأعجمي، هل هو مثل من لم يسمع الخطبة في مسألة الكلام؟ إذا كما تكلم الأعجمي إذا كان موجود في المسجد فعليه أن يستمع حتى لو كان ما يفهم، لأن كما تكلم إذا تكلم راح يدخل الآخرين معه، عليه أن ينصت. وكما تقدم في كلام عثمان رضي الله عنه. آخر سؤال يا شيخ صلى الله عليه. نعم. الآن يا شيخ أنا عندي في المسجد إذا خطبت فيه شخص هندي يترجم الخطبة للجاليات الهندية، ولكن يضطر انه يكتب نقاط الخطبه في اثناء وانا اخطب، هل يا شيخ يجاز له هذا الامر ولا انه يقال انه ليس من باب اللغو، ليس من باب يعني مس الحصى، او يقال هذا فيه فائده وعليه فلا يذكر عليه؟ اذا امكن بدون كتابه هو سقلب، يعني هو يحاول انه يحفظ بعض الكلام ويحاول يلخص الخطبه من حيث المعنى فبها ونعمل، وأما مسألة الكتاب والله في نفسي شيء، ولعلكم تكوني في الأسبوع القادم إن شاء الله، إن شاء الله أنا وإياكم لعل راجع بعض المشايخ بهذه القضية والمسألة. جزاك الله خير. أحسن الله إليك يا شيخ. في أمان الله. أمان الله، حياك الله.